أما بعد، أحبتي في الله، سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن أعظم خلق الله عز وجل، عن خاتم أنبيائه ورسله، عن الذي أقسم الله تبارك وتعالى بعمره إنه خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ولقوله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فبمفهوم المخالفة أن من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يضل، بل يجب على كل مسلم حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أن ينصاع المسلم لذلك الأمر، حتى وإن كان المسلم يرى أن هذا الأمر في بدايته صعب عليه أن يؤديه، لكنه في الحقيقة ليس بصعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر أبدا أحدا إلا بما هو يسير عليه وفيه الخير له. فصلى الله عليه وسلم كما قال: ما تركت من خير إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وحذرتكم منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومهما تحدثنا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإننا لا ولم ولن نوفيه حقه، لأنه لا يعلم قدر النبي إلا الرب سبحانه وتعالى العلي. وأكرر: لا يعلم قدر النبي إلا الرب العلي سبحانه وتعالى. تعالوا أحبتي في الله لنبين شيئا يسيرا من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن السبب في ذلك هو اتباع أمر الله تبارك وتعالى، في أنه أمر كل مسلم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله، ولم يقل في أخلاق رسول الله، لم يقل في صفات رسول الله، لم يقل في هيئة رسول الله، ولكن قال في رسول الله، أي في كل شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفاته الخلقية والخلقية، في هيئة ملبسه، في هيئة تعامله مع الناس، مع أحبابه وأتباعه وأصدقائه ومع أعدائه. لنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي يعلم قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم قدر النبي أحدا أبدا من الخلق. فتعالوا لنبين ذلك. والله ثم والله ثم والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. لقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا، ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه، بل على جميع أنبيائه، بل على أولي العزم من الرسل. فشرح الله له صدره، ووضع الله عنه وزره، ورفع الله له ذكره، فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فزكاه الله عز وجل في عقله، فقال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكاه الله تعالى في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه الله في صدره فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه الله في ذكره فقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه الله تبارك وتعالى في طهره فقال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه الله عز وجل في فؤاده في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه الله تبارك وتعالى في علمه فقال: علمه شديد القوى. وزكاه الله في حلمه فقال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه الله كله فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وانظر إلى قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي أن الخلق العظيم النبي علاه أيضا وارتفع عنه، فهو على الخلق صلى الله عليه وسلم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، ففي العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عن تعظيم ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن الله أقسم عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعمره، وهذه مكانة النبي عند ربه، فقال تعالى كما قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل، هذا كلام ابن عباس يقول: وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد غير حياة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: لعمرك، وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، إنهم يتخبطون في ضلالهم. أقسم الله عز وجل بعمر مخلوق من خلقه تبارك وتعالى، فلك أن تتخيل مكانة هذا المخلوق النبي عند ربه صلى الله عليه وسلم. ولم يقسم الله عز وجل لنبي من أنبيائه ولا لرسول من رسله بالرسالة إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. هذا تأكيد من الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو على أن النبي محمد من المرسلين. وخاطب الله عز وجل أنبيائه ورسله بأسمائهم مجردة، خاطبهم بأسمائهم مجردة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. وقال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقال تعالى: يا موسى إني أنا الله. وقال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ولما نادى ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وناداه الله عز وجل بصفته فقال تعالى: يا أيها المدثر، وقال: يا أيها المزمل. ولم ينادي ربنا على نبينا باسمه مجردا إلا وقرنه بالنبوة والرسالة، فقال تعالى: محمد رسول الله، وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فانظر إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، بل أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء والمرسلين بوجوب اتباعهم للنبي الصادق الوعد الأمين، فقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وخص ربنا عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى يوم القيامة، فقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكل نبي يومها يوم القيامة لا يملك إلا أن يقول: نفسي نفسي، كما جاء في الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل، حينما يقوم الناس يوم القيامة إلى الأنبياء والمرسلين، حينما يقف الناس جميعا في أرض المحشر 50,000 سنة يتألمون من طول هذا الوقوف، لا يجدون فيه طعمة ولا يجدون فيه شربة ولا يستظلون فيه من الشمس وحرها وقربها وهي تقترب من رؤوس العباد على قدر الميل. يحشر الناس يومها حفاة عراة غرلة كما بدأنا أول خلق نعيده، فيحشر الناس فإذا بهم يهرعون ويلتفتون ويسارعون إلى أنبياء الله وإلى المرسلين. لماذا؟ يطلبون من كل نبي من هؤلاء الأنبياء أن يشفعوا عند رب الأرض والسماء، أن يبدأ الحساب، لا أن يدخل الناس الجنة، فقط ليبدأ الحساب ليفروا من هذا الألم وطول العذاب. فيذهبون إلى أول الخلق من البشر آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أول خلق الله، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا ليبدأ الحساب؟ فيقول: اذهبوا إلى غيري، فإني عصيت الله أمرني ألا أأكل من الشجرة فأكلت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسل الله إلى الناس في الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ويذكرون له من مناقبه. فيقول: نفسي نفسي نفسي، إنه كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري. وهكذا يذهبون إلى إبراهيم ويذهبون إلى كل الأنبياء وإلى موسى، حتى يقال لهم: اذهبوا إلى عيسى، إلى روح الله وكلمته عليه السلام، فيقول: نفسي نفسي نفسي، أين أنتم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه بما هو أهله ويستحقه سبحانه، فيقال: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا رب أمتي أمتي. فلم يمكن لنبي من الأنبياء يومها إلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى في هذا اليوم العظيم. فقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا هو المقام المحمود. وكل نبي يومها لا يملك إلا أن يقول نفسي نفسي، ويقول محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي. خصه الله عز وجل بأعلى درجة في الجنة، وهي الوسيلة وليست لأحد غيره. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وخصه الله بالكوثر. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج. وفي حديث آخر: من شرب منه لم يظمأ أبدا، حتى ولو أن أحدا كتب عليه أنه من ساكن النار من هذه الأمة وشرب من حوض النبي المختار، فإنه إن دخل النار لا يعذب فيها بالعطش ولا يسقى فيها بالماء الحميم. وهذه كرامة لخاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فضل الله عز وجل بعض أنبيائه على بعض، ومنهم محمدا صلى الله عليه وسلم المفضل على جميع الخلق، كما قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وانظر إلى مقارنة الله عز وجل في كتابه بين الأنبياء وبين النبي محمد خاتم هؤلاء الأنبياء. قال تعالى عن موسى عليه السلام، وتأمل آي القرآن، قال عن موسى أن موسى قال: وعجلت إليك رب لترضى. لكنه قال عن محمد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. موسى يقول: وعجلت إليك ربي لترضى أنت. قال الله عن محمد: ولسوف يعطيك ربك فترضى أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله عز وجل عن محمد: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال موسى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري. وقال الله عز وجل عن محمد: ألم نشرح لك صدرك. قال موسى عليه السلام: ويسر لي أمري. قال الله عن محمد: ونيسرك لليسرى. وإن كان موسى عليه السلام قد كلم ربه عز وجل في الأرض كما قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال تعالى: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كلم ربه عز وجل لا في الأرض بل في السماء. قال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. وأرسل موسى عليه السلام لبني إسرائيل لقومه فقط. قال تعالى حكاية عن موسى مخاطبا فرعون: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وقال تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي لبني إسرائيل فقط، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ولكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطيور وعالم الحشرات، لكل المخلوقات. فكلمة العالمين الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم وهي تشمل كل العوالم ما دون الله تبارك وتعالى. ألم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع أنه قال: عاتب الله نبيا من الأنبياء في نملة حينما جلس تحت ظل شجرة فقرصته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فقال الله له: من أجل نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ من علمنا ألا نحرق النمل قائلا: لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ إنه النبي المختار، فكان رحمة للعالمين حتى رحمة للكفار والمشركين. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل. كيف هذا؟ حينما يدخلون في الحروب مع المسلمين فيأسرونهم ويأخذون المسلمون يأخذون هؤلاء المشركين أسرى فيأخذونهم في السلاسل، فيرون هؤلاء المشركون هؤلاء المسلمون وهم يتعبدون لرب العالمين، ويرونهم يتخلقون بأخلاق رسولهم الكريم فيدخلون في هذا الدين، ولولا الأسر ما دخلوا جنة رب العالمين. ومثاله قصة ثمامة ابن أثال الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان محاربا له، فأخذ في الأسر فربطه النبي صلى الله عليه وسلم بأحد سواري المسجد 3 أيام، والسرية هي العمود، عمود المسجد. فربط في المسجد 3 أيام يأكل ويشرب في المسجد ويرى المسلمون في الصلوات الخمس يصلون، وكيف بعد انتهائهم من الصلاة يقبل بعضهم على بعض إخوة متحابون. فبدأ هذا يلفت انتباهه لهذا الدين، ورآهم يحترمون نبيهم الصادق الوعد الأمين ويخفضون أبصارهم احتراما وإجلالا لنبيهم، فأحب أن يدخل في دينه ودخل بالفعل في هذا الدين. عجب ربه من قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل. فكان صلى الله عليه وسلم كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن كل نبي من الأنبياء كان يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين. وبحق موسى عليه السلام قال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أما بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا ولموسى ولتصنع على عيني، أما لمحمد فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. الرؤوف الرحيم هو الله عز وجل، فهما اسمان من أسماء الله الحسنى. ولقد سمى الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين من أسمائه الحسنى، ولم تكن لنبي ولا لرسول سوى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اسمان من أسماء الله الحسنى وصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن أمر المعجزات، فمعجزة كل نبي من الأنبياء كانت معجزة مرتبطة بوقت، ثم انتهت بانتهاء حياة ذلك النبي، ولم تكن هذه المعجزة لكل نبي من الأنبياء خالدة إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض والسماء. فقال تعالى عن معجزة موسى عليه السلام: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وقال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهذه هي معجزة العصا. وقال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. قام الموج مرتفعا عاليا بمثابة الجبل. هذه معجزة العصا. لكن بعد موت موسى هل ترى أنت هذه المعجزة؟ قال تعالى عن معجزة عيسى عليه السلام: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وقال الله عز وجل بعد أن حدثنا عن معجزة عيسى عليه السلام والتي أنت لم تراها، قال عز وجل عن معجزات مع إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير. هل رأيت أنت الأربعة من الطير تقطع وتحيى أمام عينك؟ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأنت لم ترى معجزة النار. وقال تعالى عن نوح عليه السلام وعن سفينته: وهي تجري بهم في موج كالجبال. أنت لم ترى السفينة ولم ترى الموج الذي كالجبال. أما عن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وهو دستور الأمة الذي لا تنقضي عجائبه، المعجزة الدائمة الأبدية الخالدة المحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته في القرآن الكريم، وكانت معجزته هي القرآن الكريم، فظل المنهج محفوظا بالمعجزة، وظلت المعجزة مستمرة بوجود المنهج. فلك أن تقارن بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والمرسلين لتعلم أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. من أجل هذا وجب علينا أن نتعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي أسماؤه، من هن زوجاته، من هم أبناؤه وبناته، من هم أصحابه، كيف كان يتعامل مع أعدائه وأحبائه، كيف كان يتعبد لربه وخالقه، كيف كان يصبر على إيذاء من قام بإيذائه. هذا كله لا نعرفه إلا من خلال سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن نجاح هذه الأمة وفلاحها في الدنيا والآخرة لن يكون إلا بمعرفة سيرة الرسول، لن يكون إلا باتباع هذا الرسول. لن ترى النجاح ولا الفلاح ولا السعادة في الدنيا ولا في الآخرة إلا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. بل يجب عليك حينما يأمرك بأمر ألا ترد الأمر عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، لأن النجاح والفلاح والأسوة الحسنة لا تجدها إلا فيه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن أردت أن يرضى ربك عنك وأن تدخل جنة ربك وأن تحيا في دنياك حياة هانئة سعيدة تستطيع فيها أن ترضي الله عز وجل، تحقق منزلة العبودية لله الواحد القهار، فلا يتأتى ذلك إلا باتباع سيرة وخلق ونهج النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فإن أمر هذه الأمة لا يصلح أبدا إلا بما صلح عليه أمر أولها. ومما لا شك فيه أننا جميعا نعيش زمن الغربة الثاني الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريبا، الناس في مكة كانت بتشرك بالله عز وجل، الكعبة كان عليها 360 صنم تعبد من دون الله تبارك وتعالى، هبل واللات والعزة ومناه وإساف ونائلة و و و وغيرها من الأصنام. يشرك بالله وتوضع الأصنام فوق بيت الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسط هؤلاء الناس فجأة يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. فكان الأمر ده بالنسبة لهم غريب. غريب أن راجل من وسطنا، راجل من أبنائنا، يطلع ويقول لنا نعبد إله واحد ونترك ما كان يعبد آباؤنا وأجدادنا. فده شيء غريب. كانوا عندهم بيوت فيها الزنا ولها رخصة، لها تقرير رسمي بالزنا، ويرفع عليها الرايات الحمر لتكون علامة على أن هذه البيوت يمارس فيها الفاحشة بترخيص. فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن ذلك، فماذا حدث؟ كان هذا بالنسبة إليهم شيء غريب. كان المرء إذا ما أنجب بنتا فتاة كان يضعها ويوئدها في التراب يدفنها حية خشية أن تصيبه بالعار حينما تكبر. فيقولون إن أردنا أن ننتصر في حرب، في غزوة من الغزوات، فإن نصر هذه الفتاة الصراخ والعويل، وإن أرادت أن تبر أباها فإنها ستسرق من زوجها المال لتعطي أباها، فإنها عار يجب وأدها حية. فيأتي النبي وينهاهم عن ذلك، فكان هذا شيء غريب. كانوا يتعاملون بالربا ويتعاملون بالفواحش والموبقات وغير ذلك من أخلاق تغضب رب الأرض والسماوات، فكان ينهاهم عن ذلك فيقولون هذا شيء غريب. قال النبي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لما تيجي تعمل زي النبي ما عمل يقولوا عنك إيه؟ غريب. تيجي تقول لهم أنا نازل أصلي الفجر، ياه ده أنت غريب يا أخي، كل يوم محافظ على الصلاة في الفجر في المسجد، وبعدين تنزل من بيتك والناس في البيت كلهم نايمين وانت نازل لوحدك من سكان العمارة والكل نايم، فانت وحدك نازل لصلاة الفجر تحس نفسك ان انت غريب. تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتك، في أخلاقك، في تعاملاتك، فيقال عنك غريب، ما انتش عايز زي الناس ما عايشة. فطوبى للغرباء. طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. فطوبى للغرباء. وهذا مما لا شك فيه أننا نعيش زمن الغربة الثاني الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فنحن نعيش مرحلة عصيبة بكل المقاييس، فقد انتشرت الشبهات والشهوات. انتشرت الشبهات، الشبهات في الدين، حينما تسمع شبهة تطرح عليك مثلا رضاع الكبير، وازاي سالم مولى أبي حزيفة كان يرضع من أم سلمة، وازاي تطرح عليك شبهة أخرى، ازاي النبي محمد يقول لكم أنتوا يا أمة الإسلام إن الرجل لا يتزوج أكثر من 4 ويحل النفس هو أن يتجوز 9، ثم زي يتجوز وهو عنده 50 سنة فتاة عندها 9 سنوات السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ثم هذا القرآن الذي بين أيديكم حينما تقرأ فيه مثلا في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، تكرر الآية ولا أنتم عابدون ما عبدتم، ويقول لك أنتم بتقولوا يا مسلمين إن القرآن ده بلاغة ومليء بالبلاغة وتحدى العرب في البلاغة. والبلاغة الأصل فيها أنك أنت تقول المعنى الكبير في كلام يسير، وبتقولوا أن القرآن ما فيهوش تكرار، طب ما الآية مكررة إيه؟ ترد تقول إيه؟ ويجي لك شبهات كتير كتير كتير في الدين. دي شبهات ليه؟ عشان تخرجك من دينك، عشان تكفرك. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فعصر مليء بالشبهات وأيضا بالشهوات، ارتكاب الفاحشة والعري وكل ما يغضب الله تبارك وتعالى في كل الميادين وعلى مستوى كل الأفراد والجماعات، تجد شهوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والحديث صحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. انظر إلى المعجزة، نساء صنف رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس بها، والصنف الآخر نساء كاسيات عاريات. ما معنى؟ وانظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. كاسيات عاريات، هي في نظرها أنها كاسية في وجهة نظرها، لكنها في حقيقة الأمر عارية، إما لأنها ترتدي ملابس تخفي بعضا وتظهر بعضا فهي كاسية عارية، أو ترتدي ملابس شفافة فهي كاسية ولكنها في حقيقة الأمر عارية، أو ترتدي ملابس طويلة تجر منها في الأرض ولكنها ضيقة فهي كاسية وفي ذات الوقت عارية، أو هي كاسية ولكنها من حقيقة الإيمان عارية. نساء كاسيات عاريات، ما لهن، ما حالهن يا رسول الله؟ مائلات، هي ميلة عن طريق الحق، مميلات، تميل غيرها. ليه؟ لأن المرأة تراها أو الفتاة التي ليس عندها خلق ولا دين ولا راعي يرعاها تقول لك ودي ماشية على الموضة وأنا ليه ما مشيش زيها، فتقلدها وتتأسى بيها، فهي امرأة مائلة وتميل غيرها عن الحق، مائلات مميلات. انظر: رؤوسهن كأزنمة البخت المائلة، عاملة تسريحة في شعرها عند الكوافير، تسريحة تشبه سنام الجمل. البخت نوع من أنواع الجمال الخراسانية. البخت كلما كبرت في السن أصبح السنام اللي على ظهرها يترنح يمنة ويسرى حينما تسير بأقدامها. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، إلعنوهن فإنهن ملعونات. واللعن هو الطرد من رحمة الله، ولن يدخل أحد أبدا الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى دخول الجنة ده بإيه؟ بالرحمة. أمال العمل ده ليه؟ عشان تنال الرحمة، وعلشان ترث مكانك في الجنة، بقدر عملك يكون لك مكانة في الجنة. فانظر، ده أنا ذكرت لك مثال واحد من الشهوات ومثال من الشبهات. فلا ينكر أحدا أبدا أننا نعيش في زمن قد انتشرت فيه الشبهات والشهوات، وانصرف كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات وأصبح المسلم القابض على دينه يعيش كل أنواع الغربة، فكان لابد من رؤية واضحة ليعرف الغرباء أين يقفون وكيف يتحركون وأي طريق يسلكون. ولن تتضح تلك الرؤية إلا من خلال وقفة صادقة مع سيرة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فإن سيرته تربط على قلوب الغرباء بإذن الله، وذلك عندما يتأملون كيف ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صبر وثبت على طريق دعوته المباركة حتى دانت أرض الجزيرة كلها لله عز وجل، ومن ثم دانت الأرض كلها لله تبارك وتعالى. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثال يحتذى ونبراس يقتدى بالوقوف على سيرته تحيا القلوب، وباقتفاء آثاره تحصل السعادة وتكون القدوة بجميل الخصال ونبيل المآثر والفعال. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد قصة، سيرة النبي لا تستمع إليها كأنها مجرد قصة تتلى، ولا هي مدائح تنسج في يوم ميلاده كما يفعل كثير من الناس، وإنما سيرته منهج حياة متكامل نعرف من خلالها كيف نعيش الأسوة والقدوة الحقيقية، وكيف نعيش الحياة الطيبة التي لا تكون إلا في ظل الإيمان بالله تبارك وتعالى واقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نلتزم سنته وأن ندعو بدعوته وأن نعرف كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة قصيرة لا تساوي في عمر الزمان شيئا أن يصنع رجالا أطهارا وأن يقيم بهم دولة الإسلام في وسط هذا الركام الهائل من الجاهلية الجهلاء. إن الإسلام وحده هو القادر بإذن الله على أن يضيء صفحة الكون المظلم وأن يبدد ظلام الجاهلية. وحسبك إذا أردت أن تعرف حال الناس قبل مبعث سيد الناس صلى الله عليه وسلم أن تقرأ تلك الكلمات في كتب السيرة وتسمع هذه الكلمات لتقف على تلك الحقيقة. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم غضب عليهم، مقتهم لم يرضى منهم هذا الصنيع، مقتهم أبغضهم وكرههم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فماذا صنع الله لما نظر لهذه الأرض فمقت جميع خلقها إلا بقايا من أهل الكتاب؟ كان ولازال سبحانه قادرا حينما ينظر إليهم فيمقتهم أن يدمرها على أهلها، ولكن برحمته أرسل إليهم رسولا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. لك أن تتخيل حب الله لخلقه أنه رحمهم بعدما صنعوا ما صنعوا فأرسل إليهم نبيا يؤذى من أجل الله ويوصل الناس إلى رضوان الله وجنة الله. ولما كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مهاجرا إلى الحبشة ودار هذا الحوار المعروف بينه وبين النجاشي، قال له جعفر رضي الله عنه حينما أراد أن يعرفه بأنفسهم قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا. انظر إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تدبر معي قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، علشان أحذر من الشر وما أعش فيه، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، وذكر الحديث. يبقى الشاهد إن الناس كانت في جاهلية وشر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال ربعي رضي الله عنه وأرضاه إلى رستم قائد الفرس حينما قال له: وانظر إلى عزة الإسلام. دخل ربعي رضي الله عنه وأرضاه متوكئا على سيفه في قصر رستم قائد الفرس، دخل القصر وكانوا مهتمين بالدنيا هؤلاء الفرس كأهل الدنيا، فقال: افرشوا القصر وضعوا السجادة والفرش والنمارق حتى تخرج خارج القصر فيصل إلينا منها. وجلس على عرشه وكرسيه في عظمته أمام الناس وفي حاشيته. ماذا دخل ربعي؟ كيف دخل ربعي؟ دخل متكئا على سيفه يخرق الوسائد من حرير ويقطع هذه الفرش والنمارق، فوصل إليه وربط بغلته ودبته في عمود مصنوع من ذهب، ودخل عليه فقال له رستم: من أنتم؟ قال: نحن أناس أخرجنا ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور وظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هكذا يكون المسلم. أما عن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا نرجئه إلى لقاء مقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وسامحونا على الإطالة، فإن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل المتكلم فيه ولا يمل السامع منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.